عليكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. في الدروس الماضية في عقائدنا الشيعية مر الكلام في مقدمة في تعريف العقائد وفي بيان المسالك والطرائق التي سلكها أهل المعرفة وأهل الدراية في تحصيل عقائدهم، ثم كان الكلام في مباحث التوحيد، وذكرت في حينها أهم المطالب التي ترتبط بعقيدتنا في التوحيد. وانتقل الكلام بعد ذلك إلى أهم مباحث عقيدتنا في العدل وفقا لما جاء عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم جعلت خاتمة لمباحث التوحيد والعدل أن اختطفت مقطعا من دعاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة، وبينت جانبا من مضامين معنى التوحيد في نظر أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم جعلت ملحقا بعد الخاتمة لمباحث التوحيد والعدل في أصناف الملائكة ومراتبهم. مر الكلام علينا في الدرس الماضي فيما يتعلق بضرورة الاعتقاد بوجود الملائكة وما يرتبط بخصوص مراتبهم ومنازلهم ووظائفهم، فذكرت في الشطر الأول من الدرس المتقدم أهم المعاني التي وردت في العديد من أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن خلقة الملائكة وعن خصائص خلقتهم وعن طبيعة خلقتهم وعن مختلف مراتبهم من المقربين ومن غير المقربين. ذكرت هذا الكلام في جملة خطوط عامة بينت فيها أهم المطالب التي وردت في أحاديث المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. والشطر الثاني من الدرس قلت بأنه من أهم النصوص التي وردت عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام في ذكر الكثير من مراتب الملائكة وفي ذكر العديد من منازل الملائكة الدعاء الذي ورد في الصحيفة السجادية المباركة والذي تلوته على مسامعكم في الدرس الماضي، وبينت شطرا من معانيه، وأتم الحديث من حيث انتهيت في درسنا المتقدم. الطائفة الأولى من طوائف الملائكة التي جاء ذكرها في الدعاء الشريف حملة العرش، وقرأت المقطع الذي تحدث عن حملة العرش وبينت معناه، لا أعيد الكلام وإنما أشرع من حيث انتهيت. وصل بنا القول إلى ما ذكره الدعاء الشريف، وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر فينبه بالنفخة صرع رهائن القبور. الدعاء الشريف بعد أن تحدث عن الطائفة الأولى من طوائف الملائكة من حملة العرش، ذكر هنا في مقام آخر طائفة أخرى من طوائف الملائكة، وهم الذين عرفوا بالأركان الأربعة. هذا المصطلح وهذا العنوان الذي يطلق على أربعة من الملائكة المقربين: إسرافيل وميكائيل وجبرائيل وعزرائيل، الملائكة الأربعة أو التي يعبر عنها بالأركان الأربعة، وإنما عبر عنهم بالأركان الأربعة لأن كل واحد من هؤلاء الملائكة وكل إليه أمر يمثل ركنا من أركان حياة هذه المخلوقات. إسرافيل كما في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا الدعاء أيضا يشير إلى هذا المعنى. إسرافيل هو الملك الذي أوكلت إليه مسائل الإحياء والإماتة، لا على نحو الإحياء والإماتة الذي يقع على يد ملك الموت. الإحياء والإماتة ما يتعلق بعالم الآخرة. الآن أبين المعنى الذي ورد في الدعاء الشريف. وميكائيل هو الملك الذي أوكلت إليه أمور الأرزاق، الأرزاق بكل معانيها ويأتي الكلام عنها. وجبرائيل عليه السلام هو ملك الوحي، وعزرائيل عليه السلام هو ملك الموت الذي بيده الآجال الدنيوية. هؤلاء هم الأركان الأربعة، وهم أشرف الملائكة وأقرب الملائكة إلى الباري سبحانه وتعالى. أول هؤلاء الدعاء الشريف أشار إليه: وإسرافيل صاحب الصور الشاخص. الصور في لغة العرب في أصلها، إذا أردنا أن نبحث عن معنى هذه الكلمة في أصل لغة العرب، فالصور إنما تطلق على قرن الثور. القرن الكبير للثور يقال له في لغة العرب الصور. وقديما كانت العساكر وكانت الجيوش والسلاطين في الأزمنة الغابرة يستعملون قرون الثيران، قرون الحيوانات، كالأبواق التي تستعمل في زماننا هذا. في الأزمنة القديمة كانت تستعمل قرون الحيوانات كالأبواق، إما لتنبيه العساكر إما لتنبيه الناس لأمر صدر من سلطانهم، وإما لتنبيه أهل القصر لأجل مجيء السلطان أو لأجل ورود وفد من الوفود الرسمية على السلطان، بحسب الأعراف وبحسب المراسيم الموجودة في ذلك الزمان. الصور في أصل لغة العرب كما بينت قبل قليل إنما هو قرن الثور الكبير. بعد ذلك انتقلت هذه الكلمة فاستعملت في الأبواق، ما يقال له البوق في زماننا هذا أو حتى في الأزمنة الماضية حين استحدثت الأبواق وحين اخترعت وحين صنعت الأبواق، يعبر عن البوق بالصور، وإسرافيل صاحب الصور، لأن الروايات الشريفة حدثتنا أن إسرافيل عليه السلام بيده الصور، والمراد هنا بيده الصور لا بهذا المعنى الساذج اللغوي، لا بهذا المعنى اللغوي الساذج أن المراد من الصور هنا قرن الثور، وإلا فالروايات حدثتنا عن هذا الصور الذي بيد إسرافيل عليه السلام. الصور الذي بيد إسرافيل عليه السلام، هكذا وصفته الروايات الشريفة، أنه أوسع من السماء والأرض، أوسع من السماوات والأرض، والإشارة هنا إلى القدرة التي جعلها الباري سبحانه وتعالى بيد إسرافيل. المعاني التي وردت بشكل عام في أوصاف الملائكة بشكل عام، سواء بالنسبة للأركان الأربعة إسرافيل وميكائيل وجبرائيل وعزرائيل أو سائر الملائكة الذين وردت أوصافهم أو ورد الكلام عن أشكالهم أو عن هيئتهم أو عن عظمة خلقتهم وعن أمثال هذه المعاني التي وردت في الروايات الشريفة بشكل عام، هذا التعبير فيها على نحو الكناية، والمراد من هذه التعبيرات والمراد من هذه الأوصاف لتقريب المعاني إلى الأذهان، وإلا هذه المعاني التي وردت في الروايات الشريفة إنما تتحدث عن القوى وعن القدرات وعن القابليات التي منحها الباري سبحانه وتعالى لهؤلاء الملائكة. هذا التصوير لإسرافيل وأن الصور بيده، ليس المراد الصور بهذا المعنى الساذج الذي بينته قبل قليل، وإنما المراد من الصور مركز القدرة في الإحياء والإماتة على كل المخلوقات إلا ما شاء الله، لأن الروايات الشريفة هكذا تحدثنا عن نفخة إسرافيل. لإسرافيل نفختان، نفخة الإماتة ونفخة الإحياء. إذا ما بدأت شرائط الساعة وأشراط يوم القيامة، الأشراط والشرائط التي تسبق يوم القيامة، العلامات والوقائع والتغيرات الكونية التي تسبق حدوث يوم القيامة، والروايات الشريفة فصلت الكلام في هذا المطلب، ربما إذا وصل بنا الكلام إلى مبحث المعاد تحدثنا أو نتحدث عن هذه المسألة إن شاء الله. إذا ما حدثت أشراط الساعة وبدأت الحالات الأولى والوقائع الأولى ليوم القيامة وليوم الواقعة، هناك نفختان، نفخة الإماتة ونفخة الإحياء، والنفختان الذي يتولى أمرهما إسرافيل عليه السلام. قبل قليل قلت أن إسرافيل موكل بالإحياء والإماتة فيما بعد عالم الدنيا، فينفخ في صوره فتموت الخلائق، لا يعني أن الخلائق طرا تموت على الإطلاق، الروايات استثنت، تموت الخلائق إلا ما شاء الله، والروايات الشريفة تبين لنا أن الذين لا تؤثر فيهم هذه النفخة أهل البيت فقط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، في الروايات الشريفة وجه ربك المذكور هنا أهل البيت عليهم السلام، كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، في الروايات الشريفة الوجه الذي لا يهلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النفخة الأولى نفخة الإماتة، تموت الخلائق إلا ما شاء الله. وبحسب الروايات الشريفة الذين يستثنون من هذه الإماتة أهل البيت، نبينا والمعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أهل بيته، هؤلاء هم الذين يستثنون من نفخة الإماتة. وبعد نفخة الإماتة تأتي نفخة الإحياء، وبعد نفخة الإحياء يبدأ الحساب وتبدأ حالات التحقيق، وتبدأ مواقف يوم القيامة، وتبدأ منازل يوم القيامة تجري على العباد وتجري على الخلق. ولذلك الإمام عليه السلام هنا يتحدث عن إسرافيل وعن صور إسرافيل، وكما بينت قبل قليل لا تفهم أن المراد من الصور بالمعنى اللغوي الساذج الذي بينته قبل قليل، المراد من الصور مركز القدرة على الإحياء والإماتة، وهو عنوان القدرة التي منحها الباري لإسرافيل وفوض أمرها إلى إسرافيل عليه السلام. وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر، حلول الأمر بالنفخة الأولى لأجل الإماتة، الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر فينبه بالنفخة صرع رهائن القبور. الإمام هنا أشار إلى النفخة الثانية، وإلا فالروايات الشريفة حدثتنا عن نفختين، عن نفخة الإماتة وهي النفخة الأولى، وعن نفخة الإحياء وهي النفخة الثانية. لكن الدعاء هنا في مقام الإجمال وفي مقام بيان وظائف الملائكة بنحو الإيجاز لا بنحو الإطناب والتفصيل. وميكائيل ذو الجاه عندك والمكان الرفيع من طاعتك، ذكرت قبل قليل أن الركن الثاني من الأركان الأربعة ميكائيل عليه السلام، وفي الروايات هو ملك الأرزاق، الأرزاق يؤول أمرها إلى ميكائيل، وأعطي القدرة على التصرف في هذا الباب. وهذا المعنى يظهر من روايات كثيرة لا يسمح المقام بذكر كل التفاصيل، لكن أقول بشكل إجمالي ميكائيل ركن الرزق وملك الأرزاق، والذي يظهر من الروايات الشريفة أن هناك الأعداد الهائلة والآلاف المؤلفة من الملائكة الذين هم أعوان ميكائيل عليه السلام، فملائكة الرياح تحت إمرته، وملائكة الأمطار تحت إمرته، وملائكة الأرزاق المادية في السماء وفي الأرض تحت إمرته، وملائكة الأرزاق المعنوية من العلوم ومن غير العلوم تحت قدرته وتحت إمرته. ربما قد تقول إن جبرائيل عليه السلام هو الملك الذي أوكل إليه أمر العلم. نعم، الذي أوكل إليه أمر العلم في دائرة وحي الله، في دائرة علم الأنبياء. أما سائر العلم الذي ينزل على الخلائق، سائر أرزاق العلم تنظيمها ترتيبها فبيد ميكائيل. وهذا المعنى يظهر من بعض الأحاديث، من بعض الروايات الشريفة التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يذكر لنا الدعاء الشريف الركن الثالث من هذه الأركان الأربعة، وجبريل الأمين، وجبريل الأمين على وحيك. جبريل، وهذه الكلمات باعتبار كلمات غير عربية، كلمات أعجمية، على المشهور أنها سريانية، على المشهور أن هذه التسميات سريانية، وهناك من يقول أنها عبرية. بالنتيجة هذه كلمات أعجمية، لذلك تقرأ بعدة قراءات، تقرأ جبريل كما وردت في هذا الدعاء الشريف في أدعية أخرى في روايات أخرى وردت جبرائيل وتقرأ بالكسر وتقرأ بالفتح بكسر الجيم جبرائيل وجبرائيل، ووردت أيضا في بعض الروايات جبرائيل، وهكذا وردت جبرائيل، وردت بعدة قراءات ووردت بعدة ألفاظ. من نتيجة جبريل وجبرائيل اسم لملك واحد، وجبريل الأمين على وحيك، المطاع في أهل سماواتك، المكين لديك، المقرب عندك. لا أريد أن أنشغل ببيان معاني كل هذه الألفاظ، لأن الحديث هنا عن طوائف الملائكة وعن منازل الملائكة بشكل إجمالي. الحديث هنا يذكر لنا الركن الثالث من الأركان الأربعة، جبرائيل عليه السلام، وهو ركن العلم، ركن الوحي، ركن الإيمان. أرزاق الأنبياء، أرزاق الخلق فيما يتعلق في هذا الباب، في باب الوحي، في باب العلم، في باب الإيمان، مردها إلى جبرائيل عليه السلام، وهو المسمى في السماء بخادم الله. وأوامر ملائكة السماء كما يظهر من الروايات الشريفة إنما تصدر من الله إلى جبرائيل، وجبرائيل هو الذي يصدر أوامر الباري سبحانه وتعالى إلى ملائكة السماء التي تدبر أمور العباد والتي تدبر أمور الخلائق. وجبريل الأمين على وحيك، المطاع في أهل سماواتك، مطاع لأنه هو الذي يصدر الأوامر وتطيعه الملائكة، لذا ورد وصفه في الدعاء الشريف بهذا الوصف. أما الركن الرابع، عزرائيل عليه السلام، وهو ملك الموت والذي إليه مرد الآجال، وبيده وما تحت يده من أعوانه الذين يقبضون الأرواح من الخلائق من البشر ومن غيرهم. عزرائيل عليه السلام سيأتي ذكره أيضا في طوايا عبارات الدعاء الآتية: اللهم فصلي عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم، باعتبار أن هذه المراتب هي أشرف المراتب، حملة العرش، الملائكة المقربون، ثم ماذا؟ الأركان الأربعة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام، هؤلاء لأنهم من الملائكة المقربين، والملائكة المقربون أشرف الملائكة. اللهم فصلي عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم من سكان سماواتك، لأنه إذا تتذكرون في الدرس الماضي أشرت بشكل إجمالي إلى أن الملائكة منهم من يقطن السماء، ومنهم من يقطن الأرض، ومنهم من يقطن الهواء، ومنهم من يقطن الماء. هكذا حدثتنا الروايات عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم فصلي عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم من سكان سماواتك، هذه طوائف الملائكة الذين سكنوا السماوات، من سكان سماواتك. ربما الإشارة في الدعاء الشريف هنا إلى الملائكة الذين خلقوا ومكثوا في السماء فما نزلوا، لأنه في الروايات الشريفة هناك قبائل وطوائف من الملائكة خلقها الباري سبحانه وتعالى منذ أن خلقها وهي في حالة سجود، وهناك ملائكة خلقها الباري منذ أن خلقها وهي في حالة ركوع، وهناك ملائكة خلقها الباري ومنذ أن خلقها وهي في حالة قيام، لا تتغير عن قيامها، لا تتغير عن سجودها ولا عن ركوعها. ربما الدعاء الشريف يشير بهذه التسمية وبهذا الوصف إلى سكان السماوات، وإلا بشكل عام حملة العرش سكان السماوات أيضا، الملائكة الأركان الأربعة سكان السماوات أيضا، وهناك الطوائف الكثيرة من الملائكة هم كلهم سكان السماوات. لكن ربما الإشارة بهذا التعبير باعتبار أن لفظة سكان هم الذين يقطنون في المكان ولا يخرجون منه، هم الذين يعيشون في البيت ولا يخرجون من البيت، يقال لهم سكان البيت. ربما الإشارة بهذه التسمية وبهذا الوصف بملاحظة المعنى اللغوي في أصل وجوده وفي حدود حقيقية معنى سكان، الذين يسكنون في المكان، يعيشون في المكان دون أن ينتقلوا منه. اللهم فصل عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم من سكان سماواتك وأهل الأمانة على رسالاتك. أهل الأمانة على رسالاتك، المراد من هؤلاء هم الذين يعينون جبرائيل في إنزال الوحي، وهم الذين يعينون جبرائيل ويكونون تحت راية جبرائيل عليه السلام في إنزال العلوم، في إنزال المعارف، وفي إنزال الأوامر على أنبياء الله، على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأهل الأمانة على رسالاتك، والذين لا تدخلهم سأمة من دؤوب. السأمة هي الملل، والدؤوب هو الجد والاجتهاد في العمل، الذين يجدون ويجتهدون وبجدهم وباجتهادهم هذا لا يدخل عليهم الملل. مر علينا الكلام في عقيدتنا في الملائكة أن الملائكة قادرون على المعصية، بينت معنى عصمة الملائكة. وإذا تتذكرون في الفقرات الأولى من الدعاء الشريف، ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك، لا يؤثرون التقصير يعني هم قادرون على التقصير، لا يؤثرون التقصير وإنما يؤثرون الجد على التقصير. تحدثت عن هذا المعنى في الأسبوع الماضي، لا أعيد الكلام مرة ثانية. والذين لا تدخلهم سأمة من دؤوب ولا إعياء من لغوب ولا فتور. اللغوب هو التعب الشديد، والإعياء هو الملل من التعب، والفتور أيضا تحدثت عن معنى هو الضعف بعد الشدة، ولذلك يقال للماء الذي يكون ساخنا ثم تنخفض حرارته يقال له ماء فاتر. هذه المعاني شرحتها، لا أعيد الكلام مرة ثانية بخصوصها. ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات، ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات، الخشع الأبصار فلا يرومون النظر إليك، النواكس الأذقان الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك، المستهترون بذكر آلائك. هذه الكلمات معانيها أكثرها واضحة، فقط الكلمات غير الواضحة أبين معناها لضيق الوقت. المستهترون بذكر آلائك، المستهتر بالشيء هو المنشغل بالشيء بقلبه ولسانه وحواسه بحيث لا يلتفت إلى شيء آخر، استهتر بهذا الشيء، تعلق به غاية التعلق، فلسانه مشغول بذكره، قلبه متعلق به، حواسه متوجهة إليه بحيث لا يلتفت إلى شيء آخر. المستهترون بذكر آلائك، المنشغلون بألسنتهم بقلوبهم بحواسهم بأفكارهم بذكر آلائك. والآلاء هي النعم وهي الفضائل وهي الطوائل النازلة من الباري سبحانه وتعالى. المستهترون بذكر آلائك والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك، والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذه الفقرات بشكل إجمالي تتحدث عن بعض حالات الملائكة في العبادة والخشوع والتذلل، وكلامنا ليس هنا بصدد شرح تمام فقرات ما ورد في هذا الدعاء الشريف، وإنما ما ورد بخصوص منازل الملائكة وطوائف الملائكة. يستمر الدعاء فيذكر طائفة أخرى من طوائف الملائكة. الآن الدعاء إلى هذا الحد ذكر حملة العرش وذكر لنا الأركان الأربعة مر الكلام عنهم، وذكر لنا سكان السماوات، وذكر لنا الأمناء على الرسالات، وهذه الأوصاف كانت لهؤلاء الملائكة لسكان السماوات وللأمناء على الرسالات. فصلي عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك. هذه تقرأ الروحانيين بفتح الراء وتقرأ بضم الراء أيضا الروحانيين. فصلي عليهم وعلى الروحانيين، القراءة صحيحة. فصلي عليهم وعلى الروحانيين، القراءة صحيحة أيضا. فصلي عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك. سبحانه وتعالى هم الملائكة الكروبيون، وهذا المعنى يظهر لنا من الروايات الشريفة. وتحدثت عن معنى الملك الكروبي، عن معنى هذه اللفظة في لغة العرب. المراد من الملك الكروبي الملك الذي يكون في غاية القرب من الباري سبحانه وتعالى، وحين يكون هذا الملك في غاية القرب سيكون في غاية الروحانية. إذا تتذكرون بشكل سريع أعيد لأجل الفائدة أن هذه الكلمة مشتملة على عدة جهات، على عدة إشارات تشير إلى المبالغة في القرب. أولا، هذه اللفظة في أصلها مأخوذة من الكرب، والكرب في لغة العرب هو أقرب القرب. يقال فلان قرب من الشيء وكرب من الشيء. كرب من الشيء إذا ازداد قربا أكثر من القرب. وهذه الكلمة جاءت على صيغة فعول كروب، وصيغة فعول صيغة مبالغة. ثم جاءت مشددة كروبي على القراءة المشهورة، وإن كانت هناك قراءة كروبي يقال الملائكة الكروبيون، لكن على القراءة المشهورة وكتب الحديث التي شكلت بالتشديد الملائكة الكروبيون. فهذه اللفظة نفسها من الكار يدل على أقرب القرب، ثم جاءت على وزن فعول، وصيغة فعول من صيغ المبالغة، إضافة إلى أن نفس هذه اللفظة تدل على القرب القريب، جاءت بصيغة المبالغة بصيغة فعول. ثم شددت كروبي، وهذا التشديد يؤدي إلى مضاعفة المعنى، يؤدي إلى مضاعفة المعنى وإلى تأكيد المعنى. ثم ألحقت بياء النسب، وياء النسب في بعض الأحيان في لغة العرب إذا ألحقت ببعض الكلمات التي لا يظهر منها معنى النسب القبائلي، أو معنى النسب إلى وطن من الأوطان فإنها تأتي في معنى المبالغة، كما يقول العرب عن شديد الحمر بالأحمر، والياء هنا ياء النسب، وجاءت ياء النسب هنا لأجل المبالغة في شدة الحمرة، يقال عن شديد الحمرة الأحمر، الأحمر هذه الياء ياء النسب. إذا أردنا أن نرجع هذه اللفظة، أردنا أن نحلل هذه اللفظة في لغة العرب بحسب موازين النحو، هذه الياء ماذا يقال لها؟ هذه الياء في الأحمر ياء النسب. لأي شيء جيء بها هنا؟ جيء بها للمبالغة في شدة الحمرة. الكروب أيضا الياء هنا جيء بها للمبالغة في مسألة القرب. فهنا أربع جهات، أربع إشارات في هذه التسمية تشير إلى القرب، وهم أكثر الملائكة روحانية كما يظهر هذا من الأحاديث الشريفة. فصلي عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك وأهل الزلفة عندك. تلاحظون هذا العطف هنا يشير إلى صنف آخر من الملائكة باعتبار أن الروحانيين من أقرب الملائكة إلى الله، عطف عليهم بهذا الوصف وأهل الزلفة عندك. الزلفة والزلفة هو الاقتراب، أهل الزلفة أهل القرب من عندك، أهل المنزلة القريبة، أهل المنزلة الجليلة عندك. فإما أن الدعاء الشريف ناظر هنا في أوصاف الروحانيين، وهذه صفة أخرى من صفات الروحانيين، فصلي عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك والذين هم أهل الزلفة عندك. ربما قد يكون المعنى بهذا النحو، وإن كان العطف لا يشير إلى هذا المعنى، وسياق الكلام يشير إلى أن أهل الزلفة طائفة أخرى من طوائف الملائكة الذين لهم المنزلة القريبة من الباري سبحانه وتعالى. فصلي عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك وأهل الزلفة عندك وحمال الغيب إلى رسلك والمؤتمنين على وحيك وقبائل الملائكة. قد تقول بأنه مر الكلام، ذكر جبرائيل عليه السلام، وذكر قبل قليل أهل الأمانة على الرسالة، والآن ورد الكلام حمال الغيب إلى رسلك والمؤتمنين على وحيك. ربما قد يقول القائل بأن هذه الطوائف إشارة إلى منزلة واحدة، إلى نوع واحد. الكلام هنا أن الملائكة الذين ينزلون بالوحي مراتبهم مختلفة. أولا الأنبياء كثيرون، ومراتب الأنبياء مختلفة، ومنازل الأنبياء مختلفة، ومراتب الوحي مختلفة. الأنبياء ليس هم في مرتبة واحدة من مراتب الوحي، الوحي على مراتب، ربما كل نبي من الأنبياء له المرتبة الخاصة به من مراتب الوحي، والوحي ليس فقط مخصوص بالأنبياء، وحي النبوة مخصوص بالأنبياء، وإلا القرآن يحدثنا ويصرح بأن الله أوحى إلى النحل إلى هذه الحيوانات، لأن الوحي حتى إلى الحيوانات يكون. الوحي على مراتب كثيرة. أما هناك وحي يقال له وحي النبوة، القرآن يصرح بأن الله أوحى إلى أم موسى، بأن الله أوحى إلى الملائكة، بأن الله أوحى إلى النحل، بأن الله أوحى إلى مريم. هذه المعاني واضحة في الكتاب الكريم، وأوحى إلى الأنبياء. الوحي على مراتب كثيرة. الوحي الذي يكون أو يسمى بوحي النبوة هو أيضا على مراتب كثيرة، مراتبه كثيرة متكثرة على أساس تكثر مراتب الأنبياء، على أساس تكثر مراتب معرفة الأنبياء، على أساس تكثر مراتب يقين الأنبياء. لذلك هناك منهم من يعبر عنهم الإمام بأهل الأمانة على رسالاته، هناك من يعبر عنهم بحمال الغيب إلى رسلك، هناك من الملائكة الذين ينزلون على الأنبياء، ينزلون بنصوص الكلام الإلهي. الباري سبحانه وتعالى ينزلهم ينقلون نص الكلام الإلهي كالأنبياء الذين نزلت عليهم الكتب السماوية. الكتب السماوية نزلت من الباري سبحانه وتعالى بواسطة الملائكة بنص من كلام الله سبحانه وتعالى. هناك ملائكة تتنزل بالأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية الكلام الذي ينزل من الباري لكن لا بنحو النص، وإنما الملائكة هي التي تنقله بحسب تعبيرها، وهذا الذي يعبر عنه بالحديث القدسي على حسب الرأي المشهور في تعريف الحديث القدسي. وإلا هناك من يقول من العلماء أن المراد من الأحاديث القدسية كلام الأنبياء السابقين الذي نقله نبينا والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن على الرأي المشهور أن الحديث القدسي كلام الله النازل بتعبير الملائكة على ما هو معروف ومشهور في تعريف الأحاديث القدسية. فهناك من الملائكة ما يتنزل بالأحاديث القدسية، هناك من الملائكة ما يتنزل على الأنبياء يكشف لهم أسرار الناس الذين يعيشون معهم، هناك من الملائكة من ينزل على الأنبياء لتعليمهم من الأمور التي يحجبها الباري سبحانه وتعالى عن أنبيائه. في بعض الأحيان تتنزل الملائكة بأمور البداخ فتخبر الأنبياء بأمور ثبتت في لوح المحو والإثبات، ومر هذا الكلام حين حديثنا عن البداء وما يتعلق بإخبارات بعض الأنبياء التي لم تتحقق في الواقع الخارجي، لأن الملائكة نزلت عليهم بعلم وبأمور جاءت بها من لوح المحو والإثبات، فتكلم بها بعض الأنبياء وهم أمروا أن يتكلموا بها لمصلحة من المصالح، بعد ذلك هذه الأمور لم تتحقق، وإنما نزلت الملائكة عليهم بأمر آخر، نزلت عليهم بأمر من اللوح المحفوظ الذي يكشف عن حقائق أحوال الأمور. فالتقسيم هنا والتعداد هنا لطوائف وأصناف من الملائكة وظيفتهم في نقل الرسالة وفي نقل الوحي من هذه الجهة، فمرة يعبر عنهم بأهل الأمانة على الرسالات، وأخرى بحمال الغيب إلى الرسل، وأخرى بالمؤتمنين على الوحي، ويستمر الدعاء وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك وأغنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك، وأسكنتهم بطون أطباق سماواتك، والذين على أرجائها. هذا صنف آخر من أصناف الملائكة، الملائكة الذين انتخبهم الباري واختصهم لنفسه، فهم مشغولون بالتسبيح وبالتقديس، وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك. قبائل هنا إما جمع لقبيلة، والمراد من القبيلة المجموعة من الناس التي تنتمي إلى أب واحد، في كلام العرب المراد من القبيلة مجموعة من الناس تنتمي إلى أب واحد. إذا كان المراد من القبائل، من قبائل الملائكة، جمع كلمة قبيلة يعني أنه طوائف من الملائكة، كل مجموعة من هذه الملائكة في مقام في مرتبة واحدة. وإلا تتذكرون في الدرس الماضي أن الملائكة لا تتزاوج ولا تتوالد، وليست فيها ذكور ولا إناث. من جملة خصائص الملائكة التي ذكرتها في الدرس الماضي أنها لا تتزاوج ولا تتوالد ولا تتناسل، وليس فيها ذكور وإناث. فيكون المراد إذا كان الجمع لكلمة قبيلة يعني مجاميع من الملائكة كل مجموعة تكون في مرتبة واحدة، وإذا كان كلمة قبائل جمع لكلمة قبيل فإن قبيل تجمع على قبائل أيضا في لغة العرب. القبيل المجموعة من الناس لا يشترط فيهم أن يكونوا من أب واحد، أن يكونوا في منزلة واحدة، في رتبة واحدة، ثلاث أنفار، أربع أنفار يمشون في الطريق يقال عنهم قبيل من الناس. قبائل جمع لقبيل أيضا في لغة العرب، والقبيل يطلق على المجاميع حتى ولو اختلفت. وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم لنفسك، هذه طائفة من طوائف الملائكة، طائفة أخرى والذين على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وحدك. الأرجاء جمع لرجاء، والرجاء الناحية من المكان، ناحية المكان يقال له رجا المكان، والجمع أرجاء. والملك على أرجائها هذا المعنى صريح في القرآن، أنه إذا انشقت السماء ويبدأ الانشقاق في هذه السماء كما يظهر المعنى واضحا في آيات الكتاب الكريم في الروايات الشريفة وفي كتب التفسير، لما تنشق السماء الروايات هكذا تحدثنا أن الملائكة تفر من مكان الانشقاق حتى تقف على أرجاء السماء، يعني على نواحيها على جهاتها، وإلا بعد ذلك هؤلاء الملائكة في نفخة الإماتة أيضا يموتون، لأن المستثنى من نفخة الإماتة كما يظهر من الروايات فقط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الملك على أرجائها هذه في الإرهاصات وفي الحالات الأولى التي تسبق منازل الحساب ومنازل الواقعة في يوم القيامة. والذين على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وحدك، إذا نزل الأمر بتمام وعدك، تمام وعد الله سبحانه وتعالى إنما يتحقق في يوم القيامة. ثم يحدثنا الدعاء الشريف عن طوائف أخرى من الملائكة، وخزان المطر وزواجر السحاب من الملائكة الذين ذكرتهم الروايات الشريفة، الذين يشرفون على تقسيم الأمطار. خزان، الخزان جمع لخازن، جمع لخازن، وهو الذي توضع بيده مفاتيح الخزانة، وفي الخزانة تحفظ الأموال، تحفظ الأسرار، تحفظ الجواهر. وخزان المطر هم الذين بيدهم خزائن الأمطار، ولذلك في بعض الروايات هكذا ورد المعنى أن الملائكة الذين أوكل إليهم أمر تقسيم المطر هم يقسمون المطر منذ أن خلقوا، يقسمونه بتقدير، إلا في حالة واحدة حين نزل الطوفان، فحينئذ الملائكة لما نزل الطوفان في أيام نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الملائكة في ذلك الوقت ما نزلوا الماء بالمقادير وبالمقاييس وبالمثاقيل، فقط في تلك الحالة، وإلا في جميع الأحوال كما في الروايات الشريفة أن إنزال الأمطار في من حيث المكان الذي ينزل فيها ومن حيث المقادير النازلة إنما هو بتنظيم وبتدبير من ملائكة الله. وخزان المطر وزواجر السحاب، زواجر السحاب، الزواجر جمع لزاجر، والزاجر في لغة العرب تأتي بمعنى المانع، تأتي بمعنى الناهي، زجره نهاه أو منعه، وتأتي كذلك الزاجر في لغة العرب بمعنى الذي يزجر الإبل كي تسرع في مشيها، والذي يبدو أن اللفظ هنا جاءت بهذا المعنى. وخزان المطر وزواجر السحاب، هذا اسلوب من اساليب الاستعارة، استعار هذا المعنى للملائكة الذين يقدرون مسير السحاب، حركة السحاب، زواجر السحاب. شبه هؤلاء الملائكة بزاجر الإبل الذي يزجر الإبل كي تسرع في مشيها، إذا تباطأت في المسير فيأتي من يحث الإبل على السير السريع وعلى الجري الشديد، يقال للذي يفعل هذا الأمر الزاجر، وزواجر السحاب الذين يزجرون السحاب، الذين يدفعون السحاب. ثم يحدثنا عن بعض من خصائص هؤلاء الملائكة، ربما يطول المقام بشرح الألفاظ، لكن بشكل سريع أقرأ ما جاء في الدعاء وأنتقل إلى الطوائف الأخرى التي أشار إليها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. وخزان المطر وزواجر السحاب والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود، الزجل الأصوات العالية، زجل الرعود. وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صواعق البروق، ثم يذكر الدعاء طوائف أخرى من طوائف الملائكة، ومشيعي الثلج والبرد، ومشيعي الثلج والبرد. مشيعي الثلج الملائكة الذين ينزلون مع البرد ومع الثلج النازل إلى الأرض. هناك ملائكة المطر، هناك ملائكة البرد، وهناك ملائكة الثلج. قد يراد من البرد ما هو المعروف بالحالوف، قد يراد منه هذا المعنى، وقد يراد منه لهذا الثلج النازل، ويراد من كلمة الثلج الحالوف. بالنتيجة المراد من الثلج والبرد على اختلاف الآراء في المعاني اللغوية لهاتين الكلمتين، المراد من الثلج والبرد ما ينزل من السماء من ماء متجمد في غاية الانجماد كالحالوف، أو لا ما ينزل من ماء متجمد إلا أنه فيه هشاشة. المراد هنا من مشيعي الثلج والبرد الذين ينزلون مع الماء المتجمد. ومشيعي الثلج والبرد، لكن المشيع ليس المنافق، فلان شايع فلان يعني صار خلفه. التعبير هنا بمشيعي الثلج والبرد يعني الذين يأتون خلف الثلج، الذين يأتون خلف البرد. أما بالنسبة لماء المطر والهابطين مع قطر المطر إذا نزل، وفي الروايات الشريفة أنه ما من قطرة مطر تنزل إلا ومعها ملك ينزل معها وينزلها في المكان الذي قدر لها أن تنزل فيه، كل قطرة من قطرات المطر. الذي يظهر من الدعاء الشريف أن مشيعي الثلج والبرد ليس على ملاصقة مع الثلج والبرد، أما الهابطين مع ماء المطر كما في الروايات، وخصوصا حتى في التعبير هنا الهابطين معية هنا، معية مع ماء المطر، وهذا المعنى يظهر من روايات أخرى منقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن ملائكة المطر ينزلون مع كل قطرة، وكل ملك ينزل مع كل قطرة يوصلها إلى المكان الذي قدر لها أن تنزل في ذلك المكان. ومشيعي الثلج والبرد والهابطين مع قطر المطر إذا نزل، والقوام على خزائن الرياح. القوام جمع لقائم، القوام جمع لقائم، والقائم هو الذي يتولى أمر الشيء، يقال قوام القاصر، يقال قوام الملك، هم الذين يقومون بأمر الملك، هم الذين يقومون على مصالح الملك. قوام هذا القصر هم الذين يقومون على أمور هذا القصر، أمور القصر تجري على أيديهم. والقوام على خزائن الرياح، يعني المشركين على خزائن الرياح وأمر الرياح يجري على أيديهم، والقوام على خزائن الرياح والموكلين بالجبال فلا تزول، والذين عرستهم مثاقيل المياه وكيلما تحويه لواعد الأمطار وعوالجها. ربما هذه الكلمة تحتاج إلى شرح، لذلك بشكل سريع أبين معناها. وكيلما تحويه لواعد الأمطار وعوالجها، لواعد وعوالج، اللواعج جمع للاعج، واللاعج هو الذي يلعج في قلب الإنسان، يلعج في قلب الإنسان، يشتد في قلب الإنسان. يقول مثلا العاشق: اعتلج الحب في قلبي، أي إذا ما اشتد أواره واستعر في قلب الإنسان يقال لهذا الحب قد اعتلج في قلبه. إذا كان الأمر في غاية الشدة، في غاية الرغبة في قلب الإنسان يقال فلان اعتلج الأمر في قلبه. فالتشبيه هنا بعوالج الأمطار ولواعج الأمطار، التشبيه هنا كأن هذه الغيمة بمثابة القلب، قبل أن ينزل الماء منها يلتعج فيها حتى ينزل. تشبيه بقلب الإنسان، كما أن القلب تلتعج فيه العواطف، فكأنما المطر يلتعج في داخل هذه الغيمة. أما العوالج، العوالج جمع لعالج، والعالج ربما يمر عليك في الكتب رمل عالج، كثيرا ما يمر في الروايات في كلمات الأدباء أكثر من رمل عالج. العالج في لغة العرب الأقوام التي يجتمع فيها الرمل الدقيق، حبيبات الرمل الدقيقة إذا اجتمعت على أقوام كبيرة، هذه الأقوام يقال لها عوالج، الكومة الواحدة يقال لها عالج. فهنا أيضا استعارة لكثرة قطرات المطر، يشبهها بكثرة حبيبات الرمل الموجودة في هذه العوالج، في هذه الأقوام من الرمال المتجمعة. ويستمر الدعاء في بيان طوائف الملائكة: ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب الرخاء. لأن الباري سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل نعمة على العباد في الجانب المادي في الجانب المعنوي، هناك ملائكة تنزل ببشائر هذه النعمة إلى الأرض، وإذا أراد أن ينزل العذاب أو ينزل البلاء أو ينزل العقوبة على أمة من الأمم، على فرد من الأفراد، أيضا الذين ينزلون بهذا البلاء طوائف وأصناف من الملائكة مخصوصون بهذا الأمر. ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب الرخاء والسفرة الكرام البررة. السفر الكرام البررة كما في روايات أهل البيت، الملائكة الذين أوكل إليهم أمر كتابة الوحي، وإنما عبر عنهم بالسفرة لأنهم لا ينزلون إلا بصلاح الناس ولا يكتبون إلا صلاح الناس، باعتبار أن كلمة السفير تستعمل في لغة العرب في الغالب وفي أكثر الأحيان في الشخص الذي يرسله سيده إلى جهة لأجل صلاح الأمر. سفير الملك يعني الذي يرسله الملك لأجل صلاح أمر من الأمور، وإلا إذا كان أرسل في أمر فاسد لا يعبر عنه بالسفير إلا في حالات قليلة في لغة العرب أو بنحو المجاز، وإلا كلمة السفير يراد منها الساعي في أمر الخير، المسافر في أمر الهدى والصلاح. والسفرة الكرام البررة والحفظة الكرام الكاتبين، هؤلاء الذين أوكلت إليهم وظيفة كتابة ذنوب العباد، حسنات العباد، سيئات العباد. والحفظة الكرام الكاتبين وملك الموت وأعوانه، في الروايات الشريفة أن الحفظ الكرام الكاتبين منهم ملائكة الليل ومنهم ملائكة النهار، ملائكة الليل يأتون في وقت الليل إلى نهاية الليل، بعد ذلك حين ابتداء الفجر وحين ابتداء النهار يأتي ملائكة النهار أيضا يكتبون الحسنات يكتبون السيئات، وهؤلاء هم الحفظة الكرام الكاتبون. ولذلك التعبير في القرآن الكريم عن صلاة الفجر بقرآن الفجر، وإن قرآن الفجر كان مشهودا في الروايات الشريفة عن الأئمة عليهم السلام، أن المراد من قرآن الفجر المشهود الذي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. خصت هذه الصلاة بهذا التعبير في الكتاب الكريم بقرآن الفجر، وأن قرآن الفجر كان مشهودا من ملائكة الليل ومن ملائكة النهار، باعتبار أن وقت صلاة الفجر ينزل فيه ملائكة الليل كي يصعد ملائكة السماء، فصلاة الفجر تكون مشهودة من الحفظة الكرام الكاتبين من ملائكة الليل ومن ملائكة النهار. لذلك وصفت هذه الصلاة بأنها صلاة مشهودة من دون الصلوات الأخرى. الصلوات الأخرى أيضا مشهودة، لكن المشهودية في هذه الصلاة تختلف عن غيرها من الصلوات والفرائض الأخرى. والحفظة الكرام الكاتبين وملك الموت وأعوانه، أعوان ملك الموت، باعتبار أن ملك الموت عليه السلام لا ينزل لقبض روح كل أحد، وإنما ينزل لقبض روح من محض الإيمان إجلالا له، وينزل لقبض روح من محض الكفر لأجل إيذائه غاية الأذية. أما من كان بين هاتين المرتبتين في الروايات الشريفة الذين ينزلون لقبض أرواحهم أعوان ملك الموت، ملك الموت ينزل ليقبض أرواح الأنبياء أرواح الأولياء، أهل البيت لا ينزل عليهم ملك الموت. رواية صريحة، الله هو الذي يتولى قبض أرواحهم. أصلا في كامل الزيارات الشريف هذا الكتاب المعتبر بين علمائنا بالنسبة لزائر الحسين عليه السلام، إذا مات في أسبوعه بعد رجوعه من الزيارة، الذي يتولى قبض روحه الله سبحانه وتعالى. زائر الحسين عليه السلام هذه المكرمة لا لنفسه، وإنما لانتسابه لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، ملك الموت إذا نزل لقبض الروح إنما ينزل للذين محضوا الإيمان، الأنبياء الأولياء أصحاب المراتب العالية في الإيمان والمعرفة واليقين، لأي شيء؟ إكراما وإجلالا من الله سبحانه وتعالى لهم، ينزل عليهم أشرف الملائكة الذين أوكل إليهم أمر الموت. أما سائر العباد فينزل عليهم أعوان ملك الموت، والإشارة واضحة إلى هذا المعنى، وملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور، هؤلاء من ملائكة القبور. أما منكر ونكير فأنت قد سمعت عنهما كثيرا والوقت يجري سريعا، لكن ربما رومان فتان القبور لم تكن قد سمعت عن رومان وعن ذكره في الروايات الشريفة وفي الأدعية. منكر ونكير كثيرا ما يرد ذكرهما، أما رومان في بعض الروايات الملك الذي ينزل إلى القبر قبل مجيء منكر ونكير، لأن منكر ونكير إنما يأتيان لامتحان الميت في عقائده. ولذلك في التلقين، يا فلان ابن فلان إذا جاءك الملكان منكر ونكير وسألاك كذا وكذا، إلى آخر التلقين، باعتبار أن السؤال عن العقائد إنما يكون من قبل منكر ونكير. أما رومان في الروايات ينزل إلى قبر الميت قبل مجيء منكر ونكير،